محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلا يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردت الجن، وينادي مناد من قبل الله جل وعلا: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله تعالى اعتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. وأيضا في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. الصوم لي يعني لله عز وجل وأنا أجزي به. العلماء قالوا: يا أخوانا، قالوا إذا أدهم الله الأجر ولم يذكره دل ذلك على عظم ذلك الأجر. وقالوا أيضا: إذا نسب الله تعالى الأجر لنفسه إنما يدل ذلك على أن هذا الأجر أجر عظيم. الأحاديث التي وردت في فضل الصيام منها على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسأل الصحابة يوما، قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. لاحظ في الحديث أن سيدنا أبو بكر كان حريص على فعل الخيرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في عبد إلا أدخله الله الجنة. الأربعة لما يجتمعوا في عبد يبقى العبد ده من أهل الجنة. وأيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائمون يدخلون الجنة من باب الريان، فإذا دخلوا أغلق دونهم هذا الباب، يعني محدش تاني يدخل إيه؟ مين؟ باب مخصوص لمين؟ ده للصائمين، أعد خصيصا له. أبواب الجنة كان ثمانية أبواب، أن يكون هناك باب خصص للصائمين. مع أن العبادات كثيرة أوي، العبادات في الإسلام كثيرة، لكن أن يخصص الله بابا للصيام هذا معناه أن هذا العمل عمل عظيم. يعني إحنا ما فيش باب مخصص مثلا للصلاة اللي هي ايه الصلاة دي؟ اللي هي العمود بتاع الإسلام، الصلاة وعماد الدين، ومع ذلك لم يخصص لها ايه؟ مع ان الصلاة هي اول ما يسأل واول ما يحاسب عليه العبد فين؟ في قبره. وليست الصلاة يعني ليس هناك تعارض بين اول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء، لا لا مفيش تعارض بين الحديثين. اول ما يسأل يسأل عن الصلاة، لكن اول ما يقضى في الايه؟ في الدماء. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اريد ان اقول ايها الاخوة الكرام ان الصيام عمل لا يستهان به، لذلك صلى الله عليه وسلم حبيبك النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال ثلاثة لا ترد دعوتها: امام عادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. ثلاثة دول لا ترد لهم دعوة. إمام عادل، الإمام العادل. ومين؟ والصائم حتى يفطر. مش المسألة زي ما أنت بتعتقد إن إحنا عند الفطر بس، لا إحنا عندنا روايتين. رواية حتى يفطر ورواية للصائم عند فطر. دعوة. يعني ممكن أدعو وأنا صائم؟ آه طبعًا. تدعو وانت ايه؟ وانت صائم في اي وقت. ده كلام حبيبك النبي صلى الله عليه واله وايه؟ وسلم. يبقى يا اخوانا اللي عايز اقوله ان احنا ما نقصرش مع ربنا في شهر رمضان، لان ربنا اصلا مش محتاج مننا حاجه. خلاص؟ الله قيوم على عباده. والله العظيم لا الصيام هينفع ربنا في حاجه، ولا الصلاة اللي احنا بنصليها، ولا الصدقة، ولا أي حاجة احنا بنعملها خالص. أنت بتعمل عشان أنت اللي محتاج، أنت اللي محتاج ربنا. ربنا سبحانه وتعالى صمد، قاهر، قادر، فرد، أحد. هو يقوم على شؤون عباده جميعا، بيطعم ده ويكسي ده ويرزق ده ويدي ده عيال وما يديش ده، ها؟ ويحيي هذا ويميت هذا، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مش محتاج منك صيام؟ لا والله أبدا. أمال إيه؟ أنا اللي محتاج، أنا اللي محتاج ربنا في كل حاجة، محتاج ربنا في الرزق، محتاج يدينا صحة، عايز من ربنا ولد، وعايز من ربنا مال، واريد منه عمل ووظيفة وزوجة وسعادة في الحياة ومسكن ومأكل ومشرب وأمن إلى آخره. أحب الطلبات اللي أنا محتاجها من ربنا سبحانه وتعالى ما لهاش حد. لذلك بعد ما صلى على رسول الله سيدنا أيوب، شوف لما قعد عمر طويل عنده الأولاد وعنده المال وعنده كل حاجة، وبعدين ابتلاه الله عز وجل 18 عاما، 18 سنة بقى العيال راحوا والتجارة بارت والمال زاد والصحة تردت خلاص، حتى تخلى عنه أصدقاؤه ومحبوه والمقربون منه، ولم يبق معه إلا زوجته وصديقين من الأوفياء. المهم بعد كل ده قال إيه؟ قال ربي إني مسني الضر. قال إيه؟ ربي إني مسني. بس انت عارف مسني يعني ايه؟ يعني الضر وهو معدي كده من ايه؟ يعني لمسني وهو معدي من قدام، مسني الضر. عكسنا احنا، الواحد فينا لما الحال يضيق بيه شويه فذو دعاء ايه؟ عريض. عارف ربنا قال كده عريض، الدعاء بتاعه بيبقى ايه؟ عريض قوي. انت في حال الضر. طب واذا انعمنا على الانسان؟ اسمع، واذا لما يكون في شدة يقول يا رب، تلاقيها طالعة منين؟ من قلبه. هو ده الإنسان. أنا عايز أقول لك إن إحنا اللي محتاجين ربنا. لما يطلع واحد سفيه زي ده يقول لا أعلم فائدة الصيام، ما أعرفش فائدة الصيام، وإنما الصيام قرار سيادي. يعني عايز أقول لك إن في تعنت في فرضية الصيام ده. ليه يعني ربنا فرض؟ شوف الكلام. كلام والله العظيم يا اخواننا يخرج من الملة، يخرج من الملة اصلا. فما بالك، لكن تجرأ هؤلاء على الدين لانهم امنوا العقوبة. امنوا ايه؟ ومن امن العقوبة اساء الادب. اللي عارف ان هو مش هيتعاقب بيعمل اللي هو عايزه بقى، اللي بتستحي فاصنع ما شئت. زادت. أقول أيها الإخوة الكرام، اغتنموا هذا الشهر. اغتنم شهر رمضان. أين أنت من قيام الليل؟ أين أنت من الصدقات؟ أنت فين بقى من الصدقات؟ قول يا عم الشيخ، وإحنا لقين ناكل، إحنا ما عادش معانا فلوس نتصدق بها. صلى الله على رسول الله. هقول لك حاجة بسيطة. النبي صلى الله عليه وسلم قال رب درهم سبق 100,000 درهم. رب يا اخوانا درهم بالمصري جنيه. سبق ايه؟ سبق 100,000. ليه بقى؟ اصله انا ما معيش الا الجنيه او معيش الا الدرهم ده، وبعدين طلعته لله، يبقى انا كده طلعت قد ايه من راس مالي؟ زي مين بقى؟ زي مين؟ قول. زي ابو بكر الصديق رضي الله عنه. لما النبي صلى الله عليه وسلم امتدى بالصحابه للصدقه اخرج كل ما عنده، طلع كل اللي عنده. انما لما واحد يكون عنده ملايين ومليارات، وانا عاوز اقول لك ان الملايين والمليارات والكلام ده مش هو السعاده. ما تنساهاش. المليارات دي يا اخواننا مش هي ايه؟ مش هي السعادة والله. امال السعادة ايه؟ السعادة في العبادة. خد مني القاعدة دي. السعادة فين؟ في العبادة. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. عايز سعادة؟ وعندي شهب ومناصب وكل الحاجات دي. وبعدين اسمع، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، وبعدين في الآخر. ونحشر لماذا حشرتني أعمى؟ قال كذا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. والعذاب الآخرة أشد وأبقى. يبقى السعادة فينا من جهة ربنا. السعادة فيه. والله السعادة لا هي في كتر المال ولا هي في المناصب. السعادة دي في القلب. ربنا قال ايه؟ صلى على رسول الله. ألا بذكر الله تطمئن لا يطمئن بالمال. المال ما يطمئنش. الأولاد ما يطمئنش. الأولاد قد يكونوا أعداء. وهذا ليس كلام. مش كلام والله. كلام ربنا عز وجل. إن من إيه؟ من أولادكم عدو لكم. ربنا اللي يقول ليه عدو ده؟ أقول لك ليه؟ روحت البيت دلوقتي الزوجة والعيال قالوا لك احنا عايزين وعايزين وعايزين وعايزين وعايزين. صح؟ صح؟ وأنت ما عندكش. هتعمل إيه يا بطل؟ حاجة من الاتنين بقى. ها؟ ها؟ يا تسلم؟ ها؟ ها؟ يا تروحها؟ لا ما تروحهاش. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اما تسرق يا اما تقنع. يا اما ايه؟ تقنع. تقنع وتربي ولادك على القناعه. وتعلمهم ان الرزق بيد الله تبارك وتعالى. صلى على رسول الله. خليكم معايا يا اخوان. خليكم معانا. خليكم معانا يا اخوان. خليكم هنا. اللهم صل على محمد. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. خليك معايا. يبقى إما إن صدقنا بما أتاك الله وإما إن أنت هتمد إيدك للحرام. يبقى في الحالة دي الزوجة والأولاد عدو ولا مش عدو؟ عدو. طب المنصب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي أمر عشرة من المسلمين جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه. مغلولة يداه إلى إيه؟ إلى عنقه. يعني إيديه اتنين متكتفين فين؟ في رقبته. اللي يتولى أمر كام؟ عشر من المسلمين. فكه عدله أو أوبقه جوره. إذا كان عادل هيعد من على الصراط. ما هوش عادل في في قعر جهنم. في قعر من تولى أمر عشرة. أي جاه أنت بتتكلم عنه وأي منصب. السعادة ليست بأن أكون سعيد في رؤوس الناس. والله ما حصل أبدا خالص والله. لذلك ابن القيم رحمه الله قال وآخر ما يخرج من قلب العبد حب الزعامة في الناس. القلب ده مليان امراض بس اخر مرض يخرج من القلب حب ايه؟ السعام. الرئاسه. من عايز انا الكبير انا السعيد. هي هي. لذلك اذكر موقف. انتوا مش عايزين تروحوا؟ ما تقوم يا عم تروحوا. انتوا صايمين؟ قاعدين يعني؟ طب صل على النبي صلى الله عليه وسلم. أويس بن عامر أويس بن عامر القرني كان طبعاً أويس ده ليس صحابياً، لأن الصحابي يشترط في أنه يكون شيخ النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني أسلم ومات على الإسلام عشان نقول عليه إيه؟ صحابي. وعشان نقول تابعي لازم يكون التابعي شاف صحابي وبرضه. طيب أويس بن عامر ما شافش الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول مات وأويس ما جاش المدينة، وأويس كان في اليمن. بس الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت قال لهم ايه؟ قال من لقي منكم أويس ابن عامر فليستغفر له. من اللي يستغفر لمين؟ أويس هو اللي يستغفر، يعني أويس يستغفر. كان النبي قالوا لمين بقى؟ قالوا لمين؟ للصحابة وفيهم الكبار. مين؟ أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، كبار كلهم موجودين، ويستغفر له أويس. أويس المهم أويس بن عامر كان كل سنة سيدنا عمر بن الخطاب يروح عند الكعبة عشان يشوف ويستقبل وفود الحجاج بتوع اليمن، يقول لهم أفيكم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن؟ العلامات اللي الرسول ادهاها كان به برص، كان بجسده برص، فبرئ منه الا موضع درهم. أويس موجود السنه دي؟ لا، ثلاث سنين مع بعض ما يروح ما يلاقيش. وبعدين في السنه الرابعه قال افيكم أويس بن عامر؟ قالوا نعم. قال له انت أويس؟ ايوه. طيب حتى وراه الموضع بتاع الايه؟ قال يا أويس استغفر لي. مين؟ مين؟ عمر المبشر بالجنة، اللي من عشرة المبشرين اللي كان بقول له أويس أستحلفك بالله أن تستغفر لعمر. قال أستحلفك بالله أن تستغفر لعمر، ففعل أويس استغفرت. وبعدين مشى. وهو ماشي عمر بن الخطاب قال له يا أويس انت راح فين؟ راح الشام ولا العراق ولا هتروح فين؟ ولا راح راجع بلدك ولا؟ قال لماذا؟ قال اكتب لعاملي ليكرمك. انا هكتب للعامل بتاعي، لو انت عايز اي حاجه العامل بتاعي زي الوالي الموظف المحافظ المهم. قال له انا هكتب له يعني ايه؟ يكرمك. أويس قال انا ذكرت القصه دي عشان اخد الكلمتين الاخرانيين اللي قالهم أويس. طب ايه الاول اللي رفع أويس بن عامر؟ أويس اللي رفع ايه؟ قال كان له ام هو بار بها. اخبرك ايه محمد؟ انا لو ما قلتش حاجه خالص وهم امشي دلوقتي. اخبرك ايه محمد؟ امك عايشه ولا لا؟ لو كانت عايشة يبقى بقي لك باب عظيم من أبواب الجنة عشان الجنة تحت رجليها. الحديث بيقول ايه؟ إلزم قدم أمك فثم الجنة. والوالد أوسط أبواب الجنة، من شاء حفظ ذلك الباب ومن شاء ضيعه. اوعى تصلي او تصوم او تحج او تعمل حاجة وابوك وامك سخطين عليه، ما انصحكش، مش هيجيب نتيجة. زي عدم عندك دليل عندي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فليعمل العاق ما شاء يعمل. العاق لوالديه. اعمل بقى اللي انت عايزه وانت عاق، مع العقوق صوم صلي وحج واعمل اللي انت عايزه. ألا فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. ألا فليعمل البار لوالديه ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار. كأن بر الوالدين ده حرص من الإيه؟ من المال. وكأنه برضه عقوق الوالدين باب مفتوح على ايه؟ على النار. يعني يقول لي انا اروح اسرق وزني واعمل اللي انا عايزه بقى طالما انا بر لوالدي؟ لا مش كده. لا، بر الوالدين سيكون سبب في مغفرة الايه؟ الذنوب اللي بتقع من الانسان غصب عنه، لان احنا في الاول في الاخر بشر، وفي الاول كلنا خطاء، كل بنو ادم ايه؟ خطاء، كلنا ذنوب، كلنا والله. وما ابرئ نفسي، ما فيش حد معصوم بعد الصحابة، بعد النبي، ولا حتى الصحابة، بعد الأنبياء ما فيش حد إيه معصوم. عايز أقول يعني سبق لسان، عايز أقول لك إن حتى الصحابة رضوان الله عليهم مش معصومين من الإيه؟ من الخطأ، مع إنهم صحابة. أويس قال إيه بقى يا بطل؟ أما عمر بن الخطاب قال له أكتب لك العامل يكرمك ويواليك ويرعيك كده ويشوف لك وظيفة ويمسكك حاجة ويعطيك مال يعني معنى كده. قال يا أمير المؤمنين، وخذ دي واعملها قاعدة في حياتك، لأن أكون في غراء الناس أحب إلي. قال له إيه؟ أن أكون في غبراء، غبراء الناس، مش عايز شهرة، مش عايز إيه؟ شهرة. إيه فايدة الشهرة؟ إذا كنت أنت هتشتغل في الدنيا بمعصيتك. هو أنت فاكر يعني إن الجماعة اللي بيتجرأوا على الدين دول بيتجرأوا على إيه؟ هو عاوز الشهرة، فمش لاقي حاجة تشهيره قوي الا انه جرى على الدين، لانه عارف ان الدين بتاع كل الناس. فلما الناس يسمعوا ان فلان بيقول كذا في الدين كلهم هيقعدوا يقولوا عليه، وكلهم وهيشوف الفيديو بتاعه مش عارف ايه، يقول لك فيديو حقق 100 مليون مشاهد، 100 مليون نقمه، 100 مليون سخط من الله عز وجل. ايه فايدته؟ ايه الفايده؟ اخواننا العبد اذا وضع له القبول في الارض وضع له القبول فين؟ في السماء. وانا بقول لك اهو، قبول السماء اهم من اي حاجه في الارض. ان يبقى لك قبول فين؟ في السماء، اهم من اي شيء ممكن يكون على وجه الارض. وإلا فما هي الفائدة؟ إذا كنت رجل مشهور ومعروف وكبارة وزعيم مش عارف إيه والكلام ده كله على الأرض هنا، وفي السماء تسخط عليك الملائكة ويسخط عليك الله. أي واحد عالم بيحسبها صح. إحنا عايشين في الدنيا كم سنة؟ 60 70 80 90 100. ربنا يديني وإياكم طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة، قولوا أمين. والمسلمين والمسلمين، المهم هتعيش كامل يعني 100 سنة. طب وبعدين؟ ها؟ هتموت صح؟ هتموت والله؟ والله هتموت، والله هتموت، هتموت. طب لما تموت هتروح فين يا بطل؟ قبر، قبر، قبر، وبعدين حساب، سؤال، ماذا ستقول وماذا ستفعل؟ هتعمل ايه؟ الشهرة هتشفعك، المال هيفعك، الجهز هيفعك. لا والله، قال رسول الله، واختم بهذا الحديث عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث، أهله وماله وعمله. قال: فيرجع اثنان. من اللي يرجع؟ العمل يرجع؟ اللي يرجع مين؟ المال هيرجع ويسيبك. والله ما يخش معك القبر ده والله. ما تعرفش تمشي الملائكة؟ يعني الجماعة اللي عندهم مليارات دول لما يجوا يتحاسبوا ما ينفعش يدي 10 مليار للملك ده و20 للملك ده ويقول له يعني عديها؟ زي ما كان بيعديها في الدنيا؟ ينفع يا رجال؟ وإن كان مثقال خردل؟ يعني مش حبة مش حبة مش حبة. تعبير القرآن ما قالش حبة من خردل، قال مثقال حبة من خردل. أتينا بها وكفى بنا حسنا. أنا عايز أدخل من نفسي وأنت مش شايل الدنيا دي هم غير هم واحد بس. هم واحد بس. تقول أنت ولا أقول أنا؟ هم واحد بس اللي عايزك تشيله في الدنيا. أقول لك عليه؟ طب صل على رسول الله. هم إرضاء الله. كيف يرضى الله؟ هو السؤال. ازاي ربنا يبقى راضي؟ يعني ما دورش على رضا فلان وعلان، لا مش دعوه. الناس يقولوا عليه يقول كلام الناس، ما مش دعوه. الناس هيحاسبوك، ربنا لا يحاسب. بس يبقى همك الاول والاخير في هذه الحياه ان يرضى عني ايه؟ ربي. اذا كانت دي القبله والبصله بتاعتك هتنجح. هتنجح في ايه؟ في اصعب امتحان. ايه هو الامتحان ده؟ الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. عايز اختم اقول لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح الايه؟ المسك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.